الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: كتاب الأدب، باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا كتاب جديد عقده المصنف رحمه الله تعالى في الأدب. والأدب هو من زينة هذه الشريعة وكمال هذا الدين وعظمة ما يدعو إليه، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: صالح الأخلاق. فنبينا عليه الصلاة والسلام بعث بالأدب الكامل والخلق العظيم والدين القويم والصراط المستقيم صلى الله عليه وسلم. وكان صلوات الله وسلامه عليه أكمل الناس خلقا وأحسنهم أدبا وأعظمهم تعاملا. قد قال الله سبحانه وتعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكلما عظم خلق المرء علت مكانته ودنت منزلته من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي وأدناكم إلي منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. كلما حسن الخلق دنت المنزلة وعلت المكانة وارتفع المرء. ولهذا فإن الخلق الحسن يعلو بصاحبه في دنياه وأخراه إلى رفيع الرتب وعلي المنازل. والخلق الحسن عنوان سعادة المرء ودليل فلاحه والأدب هو مجموع صفات عظيمة يتحلى بها المرء ويتصف، منها ما يتعلق بالقلب، ومنها ما يتعلق بالظاهر. ولهذا الأدب لا يختص بالمعاملة الظاهرة، بل هناك آداب عظيمة جليلة تتعلق بالقلب. وأول أدب ذكره المصنف رحمه الله تعالى الحياء، وهو من صفات القلوب ومن آداب الشريعة. ولهذا الشريعة آدابها ليست فقط أشياء ظاهرة ومعاملات ظاهرة، بل هناك آداب عظيمة في هذه الشريعة تتعلق بالقلب وصفائه ونقائه وجماله وحسنه واتصافه بكل خلق جميل، اتصافه بكل خلق جميل. ولهذا الأخلاق الإسلامية والآداب الشرعية هي آداب في الظاهر والباطن، آداب في الظاهر والباطن. وما يوجد عند غير المسلمين من آداب أو أخلاق هذه أشياء ظاهرة، وأشياء ظاهرة تتعلق أيضا بمصالح آنية، وليس منهم من يجعل تلك الآداب قرب يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا مهما كثرت عندهم فإنها لا تنفعهم عند الله، لأن الذي ينفع من الأدب وغيره هو ما قصد به التقرب إلى الله جل وعلا. وهذه خاصة في أدب المسلم فقط، المسلم يفعل الأدب ليدخل الجنة، لتعلو منزلته في الجنة، ليعظم ثوابه عند الله، يرجو عليه موعودا عند الله سبحانه وتعالى. سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل به الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. فالمؤمن يرجو بحسن خلقه شيئا عند الله سبحانه وتعالى، وأما الكافر يرجو بأخلاقه مطامع وحاجات ومصالح في الدنيا، إما شهرة أو مثلا رواج سلع وتجارة أو تحصيل مصالح أو غير ذلك. جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، وذكرت أخلاقا عظيمة كانت تصف بها، فقالت أينفعه ذلك عند الله؟ قال لا، لأنه ما قال يوما قط اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني أن هذه الآداب والأخلاق والتعاملات ليست للآخرة ولا لرجاء ما عند الله، ما قال يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أما المؤمن بآدابه وأخلاقه يرجو أن تغفر خطاياه، أن تعلو منزلته عند الله عز وجل، أن يفوز بالجنة. ولهذا معدود الأدب في القرب فيما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. والأدب أدب الشريعة ليس مختصا بالتعامل بين الإنسان وآخر، بل الأدب أعم من ذلك، فهناك الأدب مع الله والأدب مع رسوله عليه الصلاة والسلام، والأدب مع عباد الله، الأدب مع عباد الله. ولهذا الحياء الذي سيأتي معنا في أول باب من أبواب هذا الكتاب فيه الحياء من الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم الحياء. قال عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياء. الحاصل أن الأدب من محاسن هذا الدين وجمال هذه الشريعة، وأنها شريعة وافية كاملة تامة، أتت على كل خير ودعت إلى كل فضيلة، اجتمع فيها ما يتحقق به الخير للعباد في دنياهم وأخراهم. ثم أيضا الأدب يطلب بجميع تفاصيله من الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي يزين من شاء من عباده به، ولهذا جاءت أدعية عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا، مثل اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. جاء في هذا الباب أدعية مأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فالأخلاق كما قال بعض السلف وهائب، أي هبات من الله سبحانه وتعالى، وأن الله إذا أحب عبده وهبه منها. وبهذا يعلم أن تحصيل الأدب يكون بأمرين، أمرين متلازمين لا بد منهما، من أجل أن يحصل المرء الأدب وأن يعلو شأنه فيه. الأول كثرة الدعاء، والثاني مجاهدة النفس. الله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال رحمه الله تعالى: باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. الحياء من آداب الشريعة العظيمة وأخلاق الإسلام الجليلة، وهو خلق يتعلق بالقلب، من صفات القلوب، من صفات القلوب. والمصنف بدأ بالحياء في أبواب كثيرة جدا تتعلق بالأدب، لأن الحياء يعد أساسا يقوم عليه الأدب، يعد أساسا يقوم عليه الأدب. فإذا وجد الحياء وجد الأدب، وإذا نزع الحياء ذهب الأدب. ولهذا بدأ به لأن الحياء صفة تقوم في قلب المرء، فإذا اتصف بها جلبت له كل فضيلة وأبعدته عن كل رذيلة، والحياء لا يأتي إلا بخير كما سيأتي عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بل قال خير كله. وهذا يعني أن الحياء يندرج تحته كل الخيرات من آداب الشريعة وزينة التعامل وطيب الكلام والتلطف في الحديث وغير ذلك، كلها تأتي فرع عن تجمل القلب وتزينه بالحياء. ثم أيضا إن الحياء النزع من القلب تذهب الفضائل وتكثر في المرء الشرور والرذائل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لأن منزوع الحياء لا يبالي فيما فعل، أخلاق سيئة، تعاملات رذيلة، سوء في الكلام، سباب إلى غير ذلك، ما يبالي، لأن الحياء يكون منزوعا من قلبه فلا يبالي فيما يفعل. لكن صاحب الحياء يمنعه حياؤه من الأخلاق الدميمة، وأيضا يدفعه حياؤه إلى الأدب واللطف والرفق واللين وطيب المعاملة. قال: باب الحياء وفضله. الحياء من فضائله العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عده في أكثر من حديث من شعب الإيمان وخصالها العظيمة التي يزداد المرء بزيادة إيمانا. الحياء من الإيمان، فإذا ازداد الحياء زاد الإيمان بزيادة الحياء. وقد جاءت حديث كثيرة في الحث عليه، ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا منها. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة يعني كان أخ له عنده زيادة في الحياة، مزيد تحلي بالحياة، فكان يعظه في الحياة كأنه يقول يعني خفف من هذا الحياة، وكان يعظه في ذلك، فقال دعه. لاحظ الآن أمر، يعظ أخاه بالحياة، هذه متكررة عند الناس، حتى عند بعض الآباء أو بعض الأمهات، أو يعني بعض الناشئة يكون فيه حياء وافر ويمنع من بعض، ولهذا بعضهم يقول لا تستحي، ما في داعي للحياء، ليش تستحي؟ مثل هذا وعظ في الحياة، هذا وعظ في الحياة، ليش تستحي؟ لا داعي للحياة، اترك الحياة، ليش هذا الحياء الزائد؟ هذا كله وعظ في الحياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي يعظ أخاه في الحياء دعهم. الذين يحتاجون إلى الوعظ من الناشئة من يكون في خلقه رعونة من دفاع وتهور، أما هذا الحياء إذا كان في النائف في الشاب وفي الصغير ويحجز عن أشياء ربما ما يحب والده أن يحجز عن، إن حجزه عن شيء ما يحب الوالد أن يفعله فدعه، لأنه سيحجز عن أمور أخرى، ولا يضره إن حجز عن شيء من الأمور الطيبة أو نحو ذلك. فقال لا، يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه، فإن الحياء من الإيمان، الحياة من الإيمان، يعني لا تعظه في شيء من الإيمان تطلب منه أن يترك أو ينقص، لأنه من الإيمان، من الإيمان. انظر التعليل في النهي عن وعظه في الحياة، قال دعه فإن الحياة من الإيمان، يعني لا يطلب من أحد عنده مزيد خصلة في الإيمان أن ينقص من إيمانه أو يخفف من إيمانه. قال دعه فإن الحياء من الإيمان، من الإيمان أي من صفات الإيمان وشعبه، مثل ما سيأتي معنا في حديث الشعب، الإيمان بضع وسبعون شعبة، ذكر منها في الحديث الحياء شعبة من شعب الإيمان. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: الأدب الأخذ بمكارم الأخلاق، والحياء من الأدب وهو من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال المصنف رحمه الله: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. هذا الحديث حديث عمران رضي الله عنه حديث عظيم في بيان فضل الحياء وعظيم مكانته وما يترتب أيضا عليه من فضائل عظيمة وخيرات. يقول عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء لا يأتي بخير إلا بخير، يعني من كان قلبه متصف بهذه الصفة، صفة الحياء، فلن يترتب على اتصاف القلب بها إلا خيرات. وهذا يؤكد المعنى المتقدم أن من كان متصفا بالحياء لا ينهى، لا يوعظ في الحياء، لا يقال لخفف من الحياء، ولا يقال للصغير دعك من الحياء، أو لماذا تستحي، أو لا حاجة للحياء، لا يوعظ في الحياء، لأن الحياة كما يقول عليه الصلاة والسلام لا يأتي إلا بخير، هذه قاعدة، يعني قاعدة منضبطة في الحياة، يصف النبي صلى الله عليه وسلم الحياة بها، وهي أنه لا يأتي إلا بخير، يعني لا يترتب على الحياة إلا الخيرات. هذا الحديث يفيد أن آداب الشريعة بتفاصيلها عائدة إلى الحياة، ولهذا بدأ به المصنف لا يأتي إلا بخير، أي أنه مجلبة للخيرات والتعاملات الفاضلات الكريمات، أخلاق الرفيعة، لا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا بخير. ولهذا الرجل الحي ليس عنده شراسة، ليس عنده غلظة، ليس عنده فظاظة، ليس عنده قسوة، ما عنده إلا الرحمة واللطف والرفق، واللي لا يأتي حياؤه إلا بخير. قال الحياء لا يأتي إلا بخير. قال وفي رواية لمسلم الحياء خير كله، أو قال الحياء كله خير، الحياء كله خير. فهذا من فضائل الحياء العظيمة أنه خير كله، أي هو في نفسه خير كله، وكما في الرواية الأولى لا يأتي إلا بخير، فهو كله خير ولا يأتي إلا بخير. نعم. قال الشارح رحمه الله الحياء يكف صاحبه عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق ويحثه على مكارم الأخلاق ومعاليها. قال بعض السلف رأيت المعاصي نذالة فتركتها، مروءة فاستحال الديانة. قول الشارح الحياء يكف صاحبه، ثم قال ويحثه على، هذا فيها تأكيد المعنى الذي تقدم في الحديث لا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا بخير. فالحياء صفة تقوم في القلب، فإذا وجدت جلبت لصاحبها الفضائل وجنبته الرذائل، وجنبته الرذائل. فالحياء يكف صاحبه عن ارتكاب القبائح والدناءات ويحثه على مكارم الأخلاق ومعاليها. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. قوله البضع بكسر الباء ويجوز فتحها وهو من 3 إلى 10، والشعبة القطعة والخصلة، والإماطة الإزالة، والأذى ما يؤذي كحجر وشوك وطين ورماد وقذر ونحو ذلك. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم، وهو يعرف عند أهل العلم بحديث الشعب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرف فيه الإيمان بأنه ذو شعب، شعب أي خصال، ذو شعب أي ذو خصال، خصال وخلال عظيمة كثيرة، 70، 70. ومثل ما ذكر أهل العلم قد يكون العدد له مفهوم وقد يكون لا مفهوم للعدد، أحيانا يذكر العدد ويقصد به الكثرة، يقصد به الكثرة، إن تستغفر لهم 70 مرة، قد يذكر العدد و يراد به الكثرة، وقد يذكر ويراد به العدد نفسه. فقوله عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 شعبة، أي خصال تصل إلى هذا العدد تحديدا 70. إذا قيل العدد له مفهوم، معنى ذلك أن خصال الإيمان ليست 80 أو 90، هذا عددها 74، هذا معنى العدد له مفهوم. وإذا قيل العدد لا مفهوم له أي أن المقصود كثرة شعب الإيمان، كثرة شعب الإيمان، ولعل الثاني هو الأقرب في المراد، لأن من يتتبع خصال الإيمان وشعبه في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجد أنها تزيد على هذا العدد، تزيد على هذا العدد. فحاصل المراد والله تعالى أعلم أن الإيمان له خصال كثيرة وشعب عديدة جاءت في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذه الخصال دل الحديث على أنها متفاوتة، ليست على رتبة واحدة، قال أعلاها وأدناها، فهناك شعب عالية رفيعة عظيمة، يأتي في مقدمة الشعب العالية الرفيعة أصول الإيمان الستة، هذه تأتي في أوائل ذلك، ويأتي أيضا فرائض الإسلام، فرائض الإسلام، مباني الإسلام، فهذه أعلى شعب الإيمان. ثم تأتي شعب كثيرة جدا، منها ما هي قريبة للأعلى ومنها ما هي قريبة للأدنى، والأدنى من هذه الشعب هو في نفسه عالي، ليس في شعب الإيمان داني، لكن هذا إشارة إلى التفاوت، إشارة إلى التفاوت بين هذه الشعب وكثرتها وتفاضلها. ولهذا الصحابة كثيرا ما تأتي منهم أسئلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي الإسلام خير، أي العمل أحب إلى الله ونحو ذلك، تأتي أسئلة لأنهم يدركون أن شعب الإيمان متفاضلة ومتفاوتة في الفضل، وليست على درجة واحدة ولا على رتبة واحدة. قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا في فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأنها أعلى شعب الإيمان، أعلى شعب الإيمان. وإنما كانت أعلى شعب الإيمان لأن الدين يقوم عليها، لأن الدين يقوم عليها. والعلو في هذه الكلمة ليس المراد به القول المجرد، قول لا إله إلا الله ليس المراد القول المجرد الذي هو مجرد نطق باللسان، وإنما المراد قولها عن اعتقاد وتحقيق للتوحيد الذي دلت عليه. لأن لا إله إلا الله هذه الكلمة جاءت وأمر بها وحث العباد على الإكثار منها تجديدا للتوحيد وتمتينا له في القلب. وعليه فإن معنى قوله عليه الصلاة والسلام أعلاها قول لا إله إلا الله، أي قولها بالقلب عقيدة وباللسان نطقا وتلفظا، هذا معنى قول لا إله إلا الله. مثل قول الله تعالى قولوا آمنا بالله، أي قولوها بقلوبكم اعتقادا وبألسنتكم نطقا وتلفظا. وهذا شأن القول إذا أطلق، القول إذا أطلق يشمل قول القلب وقول اللسان، وإذا قيد فهو بحسب ما قيد به، ويقولون بأفواههم هذا مقيد، القول بالأفواه، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا، لولا ويقولون في أنفسهم، يعني قول في النفس قيد، لكن إذا أطلق القول يشمل القول الذي في القلب والقول الذي في اللسان. وقول القلب هو العقيدة، وقول اللسان هو النطق والتلفظ. قول اللسان هو النطق والتلفظ. إذن قوله عليه الصلاة والسلام أفضلها قول لا إله إلا الله، أي قولها بالقلب اعتقادا وباللسان نطقا وتلفظا، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطته عن الطريق أي تنحيته عن الطريق من أجل ألا يؤذي الناس، من أجل ألا يؤذي الناس. وهذا من الأخلاق، هذا من الأخلاق الكريمة والآداب العظيمة، تنحية الأذى. الأذى مثل ما قال المصنف رحمه الله ما يؤذي، ما يؤذي الناس كحجر أو شوك أو طين أو رماد أو رماد أو قدر أو غير ذلك، كل ما يؤذي الناس إماطته عن طريقهم هذا من الإيمان، هذا من الإيمان، من شعب الإيمان. وقد جاء في صحيح مسلم في فضل هذه الشعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا مر بغصن شجرة ذي شوك في طريق المسلمين فقال والله لا أدع هذا في طريقهم فيؤذيهم، فنحاه عن طريقهم فشكر الله عمله فأدخله الجنة، فأدخله الجنة. فهذه شعبة عظيمة من شعب الإيمان، تنحية الأذى عن طريق المسلمين. وإذا كان تنحية الأذى الذي يضر بأبدان المسلمين من الإيمان ومن شعبه العظيمة، فإن أعظم منه في هذا الباب تنحية أذى الضلالات التي في طريق الناس من البدع والأهواء ببيان خطورتها والتحذير الناس منها. هذا من أعظم إماطة الأذى عن طريق المسلمين، أن يحذروا من البدع، لأن الأذى الحسي من حجر أو غيره هذا يؤذي ماذا؟ يؤذي الأبدان، لكن البدع والضلالات تؤذي القلوب وتمرض القلوب وتضر بالأديان. ذاك الأذى يضر بالأبدان، وأذى البدع والضلالات يضر بالأديان، فهو أخطر. فإماطة هذا الأذى عن طريق الناس أعظم أجرا وثوابا عند الله عز وجل. ولهذا الناس خاصة العوام والجهال بحاجة إلى من يميط عنهم هذا الأذى عن طريقهم في عبادتهم لله سبحانه وتعالى، لأن إذا لم يمط عنهم هذا الأذى دخلوا في أذى البدع، وإذا دخلوا في البدع أبعدتهم عن ماذا؟ عن الهدى، لأن لا يقام بدعة إلا بإماتة سنة، إلا بإماتة سنة. والبدع كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام كلها ضلالات. وبهذا يعلم فضل أهل السنة ودعاة الهدى على الناس، وما يترتب على دعوتهم من خير عظيم وعوائد حميدة في صلاح أحوال الناس وقربهم من الله سبحانه وتعالى. قال والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء شعبة من شعب الإيمان، أي خصلة من خصال الدين. والحياء كما تقدم من صفات القلوب، من صفات القلوب. فإذا اتصف القلب بهذه الشعبة التي هي الحياء اتصف العبد بكل خير، لأن الحياء كما تقدم خير كله. وينبغي أن يعلم في هذا المقام أن أعظم الحياء شأنا وأرفعه مكانة وعلاه مقاما الحياء من رب العالمين سبحانه وتعالى. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. والحياء من الله جل وعلا هو فرع عن حسن المعرفة به سبحانه وتعالى. وثمة أمور جالبة للحياة يأتي إشارة إلى شيء منها فيما نقله النووي رحمه الله عن بعض أهل العلم، لكن أعظم ما يكون جالبا للحياة رؤية ثلاثة أمور، رؤية ثلاثة أمور: رؤية النعم، كثرة نعم الله سبحانه وتعالى عليك، والثاني رؤية التقصير منك في حق الله عز وجل الذي أنعم عليك بهذه النعم ووالى عليك هذه المنن، رؤية التقصير في حقه سبحانه وتعالى. والأمر الثالث استشعار اطلاع الله عليك، اطلاع الله سبحانه وتعالى عليك، وأنه لا تخفى عليه منك خافية أيها العبد. فهذه الثلاث هي أهم ما يكون في الأمور الجالبة للقلب الحياة من رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي هو أعلى الحياة شأنا وأرفعه مكانة. نعم. الآن لما نتحدث عن وهذا مر الحديث عنه، عن بعض ما يوجد عند الكفار مثلا من تعاملات جميلة أو أخلاق أو نحو ذلك، لما تتحدث عن حقيقة الخلق والأدب والحياء، أعظمه ما يتعلق بالأدب مع الله والحياء مع الله سبحانه وتعالى، والحياء مع الله. وأريد أن أنبه على معنى مهم الآن، والأمثال توضح المعاني والحقائق. الآن لو أن شخصا في مجلس وأحسن إليه آخر، أحسن إليه آخر إحسانا عظيما كبيرا، وانتفع بهذا الإحسان، ثم التفت إلى غير المحسن إليه وشكره على إحسانه وصرف له جميل تعامله، ماذا يعد هذا في باب الخلق؟ يعد من أسوأ الخلق وأشنع اللؤم، يعد شخص لئيم يعني. لا، وفي الحديث لا أشكر الله من لا أشكر الناس، يعد فاقد للحياء من هذا تعامله. الآن لما تنظر إلى الكافر، خلقه الله وأنعم الله عليه وأمده بالصحة ومده بالنعم، ثم يذهب ويصرف ذله لغير الله، أين الحياء؟ أين الخلق؟ أين الأدب؟ يذهب ويصرف ذله لغير الله سبحانه وتعالى، يخلقه الله ويمده بالنعم ويتذلل لتراب، ويتذلل لتراب أو لوثن أو لصنم أو لحجر أو غير ذلك. فالكافر مهما وجد عنده من تعاملات حسنة، هو في الحقيقة فاقد للخلق، لأن هذا أساس الخلق، هذا أساس الخلق، الأدب مع رب العالمين والحياء من رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله: الإيمان يطلق على جميع أمور الدين من اعتقاد القلب وقول اللسان وفعل الجوارح. قال المصنف رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. قال العلماء: حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وروينا عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله قال: الحياء رؤية الآلاء أي النعم، ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى حياء، والله أعلم. ثم ختم بهذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. ليس الحياء فقط، كل الأخلاق، كل الأخلاق. نبينا عليه الصلاة والسلام أشد الناس عناية بها ورعاية لها ومحافظة عليها، فهو عليه الصلاة والسلام أكمل الناس في كل خلق جميل، وأبعدهم عليه الصلاة والسلام عن كل خلق ذميم، ولهذا قال الله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من ذلك الحياء كان عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء، أشد الناس حياء. ومما يضرب به المثل في شدة الحياء، حياء العذراء في خدرها، العذراء البنت الصغيرة التي أقبل سنها على الزواج، كانت في ذاك الزمان يضرب بها المثل في الحياة، يضرب بها المثل في الحياة، ودائما تلازم الخدر وتستحي حياء عظيما جدا، فيضرب بها المثل في حيائها. فلما أراد أبو سعيد رضي الله عنه أن يصف شدة الحياء المتصف به النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، من العذراء في خدرها، يعني حياء شديد كان متصفا به صلوات الله وسلامه عليه. من آثار هذا الحياء الذي هو متصف به قول أبي سعيد رضي الله عنه: فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، عرفناه في وجهه، يعني من حيائه عليه الصلاة والسلام ما ينهر ويزجر، وإنما يرون تغير شيء في وجهه فيعرفون. ولهذا سبحان الله، الصحابة رضي الله عنهم تربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم تربية عجيبة جدا، عجيبة للغاية، يعني يرون في وجهه فرحا فيعرفون هذا مطلوب محبوب، ويرون في وجهه تغير فيعرفون أن هذا أمر مبغوض ومكروه. فقال: إذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، عرفناه في وجهه، عرفوه في وجهه، إذن يتركونه، لأنه يتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم بسببه. ولهذا مثلا بعض الأسئلة يزجرون السائل لأنهم يرون كراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يتكلم، فيزجرون السائل عن المواصلة في سؤاله، وربما شدوا السائل أو منعوا أو نحو ذلك لما يرون في وجه النبي صلى الله عليه وسلم من كراهة، كراهة تظهر على وجهه. قال: فإذا رأى شيئا يكره عرفناه في وجهه عليه الصلاة والسلام. قال المصنف أبو زكريا النووي رحمه الله: حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، أي أن الحياء مثل ما تقدم جالب للخيرات، لا يأتي إلا بخير، فهو يدفع إلى الفضائل ويحجز عن الرذائل، يبعث على تجنب الأخلاق الذميمة والصفات الدنيئة، ويدفع أيضا إلى التحلي بفاضل الأخلاق وكامل الآداب. قال رحمه الله تعالى: وروينا عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله قال: الحياء رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصير. وهذا فيما تعلق بالحياء من الله سبحانه وتعالى، وأيضا الكلام هنا فيما يجلب